اطلع لراس العلو واشرف على مدكين، ما جانا منكم فزع سيدي يا عز الدين. صياد يا ابو علي يا كامل الحال، رد قضنا حاليا. صياد يا صياد يا صيادي، صياد يا صياد يا صيادي، والشيخ عبد القادر ما يسناني. صياد يا صياد يا صيادي، صياد يا صياد يا صيادي، والشيخ الشيخ الحبشي عبي حيدر، شدوا للشيخ الحبشي عبي حيدر، شيخنا شجاع بلمحة بصر يحضر، يا نوبة بنوبة تدري كلمة عثار. صياد يا صياد يا صياد، صياد يا صياد يا صياد، والشيخ عبد القادر ما يسناني. شدوا للشيخ عيسى على الملجومة، الشيخ عيسى على الملجومة، شيخنا شجاع وشايعة علومة، يا نوبة بنوبة تدري كالمضيومة. صياد يا صياد يا صيادي، صياد يا صياد يا صيادي، والشيخ عبد القادر ما يسناني. زيد حميد الزنجيل جا نفزاعي، هو هو مجاد السلطان الرفاعي، عيني سهيرة والمرارة بزادي. صياد يا صياد يا صيادي، صياد يا صياد يا صيادي، والشيخ عبد القادر ما يسناني. مدى حكومة اليوم غز الرايا، ولد الرفاعي ولا أهل العبايا، وين اللي يجي يشوف الليلة دوايا، واحضر يا باز وصار بيها محاني. صياد يا صياد يا صيادي، صياد يا صياد يا صيادي، والشيخ عبد القادر ما يسناني. لمخ الجابر والنعيم والراوية، وانخل مجلل لابس السيدية، وانخل مشايخ بالنظر عليا، وينك يا سر بغداد ما تلقاني. صياد